الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة وإسناده صحيح. معاجم الثلاثة يعني عبد الرحمن الصغير والأوسط والكبير، له ثلاث معاجم، ما الفرق بينها؟ أنت عبد الرحمن، ما الفرق بينها؟ ما الفرق بينها؟ نعم، الكبير مرتب على حروف الهجاء لمن؟ الكبير موضوع للصحابة، والأوسط لشيوخه، والصغير للمنتقى من شيوخه. هناك رسالة لطيفة اسمها الفرق بين معاجم الطبراني الثلاثة للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وطبعت أيضا بغير هذا الاسم لكنها في هذا الموضوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.